بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل مع حضراتكم شرح كتاب اللمع في العربية للإمام ابن جني. يشرحه لنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن عثمان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. تفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين آمين. معرفة الأسماء المجرورة وهي على ضربين، مجرور بحرف ومجرور بالإضافة بإضافة اسم مثله إليه. قال شيخنا رحمه الله معرفة الأسماء المجرورة، باب معرفة الأسماء المجرورة، أي هذا باب معرفة الأسماء المجرورة. قال وهي على ضربين، يعني على قسمين، مجرور بحرف جر ومجرور بإضافة اسم مثله إليه. إذن الجر ده مصطلح أهل البصرة، والخفض مصطلح أهل الكوفة. فنلاحظ أن شيخنا غلب عليه مذهب الإيه البصريين، يعني صحيح مولانا؟ صحيح. طيب قال باب حروف الجر، اقرأ يا شيخنا. وهي على ضربين، مجرور بحرف ومجرور بإضافة اسم مثله إليه. باب حرف الجر. وهي من وإلى وفي وعن وعلى ورب والباء واللام والكاف الزوائد والواو والتاء، ويذكران في القسم، وحاشا وخلا وقد مضى ذكرهما، ومذ ومنذ ولهما باب مفرد، وحتى ولها باب. قال شيخنا رحمه الله باب حروف الجر، وهي من وإلى، صحيح مولانا؟ طب اللي قرأته حضرتك الآن ده ذكره إجمالا، لكن معنى من قال الابتداء. منتبه يا شيخنا، معنى من إيه؟ ابتداء. سرت من البصرة إلى بغداد. إذا معنى من إيه يا شيخنا؟ إيه المقصود بالابتداء؟ يعني ابتداء السير من البصرة. ونجد بعض الباحثين أو طلبة العلم يعني يقول مثلا من أول سورة البقرة إلى آخر سورة آل عمران، فهمت يا شيخنا؟ إيه الخطأ اللي هنا؟ ما قال لك من معناها الابتداء، ما صحش يقول من أول، يعني سافرت من مصر ما تقولش من بداية مصر، يعني من أول مصر إلى اسكندرية تقول إلى، يعني إلى تدل على الانتهاء، صحيح، يبقى تقول إلى نهاية كذا. واضح يا شيخنا؟ فمن الخطأ أن أقول يعني مثلا سافرت من البصرة، أي من أول البصرة إلى الكوفة إلى نهاية الكوفة، لأن من معناها الابتداء وإلى معناها الانتهاء. أظن كده واضح؟ واضح. الحمد لله. فمعنى من الابتداء تقول سرت من البصرة إلى بغداد، أي ابتداء السير منين؟ من البصرة. أيوة يا سلام. طيب هو بيتكلم عن إيه مولانا؟ عن من؟ وتكون تبعيدا. وتكون تبعيدا كقولك أخذت من المال، يعني أخذت بعض المال. القرآن الكريم القرآن يا شيخنا قال حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما يعني من بعض ما تحبون. خلاص يا شيخنا. وشربت الماء، وشربت من الماء أي بعضه، صح يا شيخنا؟ قال وتكون زائدة وهي للتوكيد، زائدة وهي للتوكيد، وتكون زائدة دخولها كخروجها. وتكون يا شيخنا زائدة، أيوة، دخولها كخروجها، نحو قولك ما جاءني من أحد، أي أحد، ما جاءني من أحد، وما رأيت من أحد، أي أحدا. إيه معنى من الزائدة؟ قال دخولها كخروجها، يعني يجوز أن تحذف والمعنى يتم. طيب كيف تعرف يا دكتور من الزائدة؟ تزاد بشرطين، أن تسبق بنفي أو استفهام وتدخل على نكرة، أن تقول ما جاءنا من بشير صح؟ واصل الآية ما جاءنا بشير. في غير القرآن لو حذفت الكلام يستقيم صحيح، لكن تأدبا مع كلام الله عز وجل لا نقول زائد يا شيخ، نقول حرف صلة أو حرف توكيد. يعني معنى صلة يعني تصل الكلام بالتوكيد، يعني لأن الغرض من الزائد التوكيد يا مولا. أوضح لك أكثر ولا واضح؟ وضحت يا شيخ. فالقرآن كلمة أن تقول ما جاءنا من بشير، أصلا ما جاءنا بشير، هل لنا من شفعاء؟ أصلا هل لنا شفعاء؟ إذن من الزائدة تزاد بشرطين، أن تسبق بنفي أو استفهام وتدخل على نكرة. واضح يا شيخنا؟ واضح الحمد لله. طيب وتكون إيه طيب؟ وتكون زائدة نقولك خروجيا نحو قولك ما جاءني من أحد، بتقدير ما جاءني أحد. وما رأيت من أحد، أي عما رأيت أحدا أحد. ومعنى إلى إيه؟ الانتهاء. الانتهاء يا شيخنا، خرجت من الكوفة إلى بغداد، أي أشوف. انتهيت إلى بغداد، يعني هو يقول انتهيت السيرة إلى بغداد، أو انتهى السير إلى بغداد. صح يا شيخنا؟ يبقى من الخطأ أن أقول إلى نهاية، ما هي إلا أصلا تفيد الانتهاء، تفيد الانتهاء. الحمد لله وضحت لك. وضحت الحمد لله. ومعنى في أي الوعاء والظرفية. تقول زيد في الدار والمال في الكيس، أي هو وعاء له. صح يا مولانا؟ طيب لما أقول المال في الكيس أو الماء في الكوب، تسمح تفيد إيه شيخنا؟ الظرفية. الظرفية صح. والظرف معناه في اللغة الوعاء. في اللغة معناه يا شيخنا الوعاء. الوعاء أيوة. ومعنى عن المجاوزة، انصرفت عن زيد، أي جاوزته إلى غيره. شوف يا شيخنا، رميت السهم عن القوس، يعني جاوزني. فهمت يا شيخنا؟ طيب لما أقول مثلا انصرفت عن زيد، يعني جاوزته إلى غيره، تركته ذهبت إلى غيره، يعني ده اسمه معنى إيه؟ عن معنى على تفيد الإيه؟ المجاوزة. ومعنى على تفيد الاستعلاء. قل زيد على الفرس، أي قد ركبه وعلاه. يا سلام، زيد على الفرس. قال تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون. الله. فأنت يعني هما يعني قوم سيدنا يعني نوح عليه السلام، شوف وعليها وعلى الفلك تحملون، يعني هؤلاء القوم علوا على السفينة. واضح يا شيخنا؟ ولذلك سبحان الله في القرآن الكريم امرأة يعني اللي هو العزيز قالت لسيدنا يوسف قال اخرج ايه عليهن، ما قالت لم تقل اخرج اليهن، لان على تفيد ايه الاستعلاء، يعني انت علوت علينا بجمالك وتقواك وهكذا. وضع شيخنا ما شاء الله، قد اخرج ها علي، يعني انت مكانتك عالي يعني. الله. صح يا شيخنا. طيب ها. ومعنى رب التقليل، وهي مختصة بالنكرات دون المعارف. تقول طبعا ده كلام سيدنا الشيخ، يعني سيدنا ابن جني يرى ان رب انت في ده يا شيخنا تقليل التقليل، لكن ابن مالك قال رحمه الله تفيد التقليل قليلا والتكثير كثيرا. فهم العبارة دي؟ لا مولا. لما رب مولود ليس له والد، ده حصل في الكون كم مرة؟ مرتين. مرة مع ابينا آدم، ومرة مع سيدنا عيسى. يدوب تفيد التقليل. رب أخ لك لم تلده أمك، ده قليل جدا أو نادر، صح ولا لا؟ فبرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، ده كثير. ده كثير. رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والإيه، ده كثير يا شيخ. عشان كده ابن مالك قال تفيد التقليل قليلا والتكثير كثيرا. الله. الآن فهمت عبارة جميلة. فهمت؟ وضحت الشيخنا؟ وضحت الآن. هذه رب يا شيخ، وهي دائما تدخل على النكرات، كما قال الحريري رحمه الله فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. يبقى رب لا تدخل إلا على إيه؟ على النكرات. الآن فهمت يا مولانا؟ فهمت. طيب. وهي مختصة بالنكرة دون الإيه؟ دون المعارف. أيوة، لا تدخل إلا على النكرة. تقول رب رجل لقيته، أي ذلك قليل، وضدها كم؟ لا، يبقى رب رجل إيه يا شيخنا؟ لقيته. صح. يا سلام. هو عادة يعني بيأتي بعدها صفة، يعني رب رجل صالح لقيته. فرب هنا يا شيخنا ما بعد رب يعرف مبتدأ، يعني رب رجل صالح لقيته. الرجل ده يا شيخنا تعرف مبتدا، طيب كيف يكون مبتدا مجرورا؟ هو مجرور لفظا لكن مرفوع محلا. الدليل على ذلك ان الصفه الواقعه بعده يجوز ان تكون ايه مرفوعه، رب رجل صالح لقيته، او تقول صالح على ايه مراعاه لللفظ، يجوز ان تراعي اللفظ وتراعي المعنى. واضح يا مولانا؟ واضح. الله ما شاء الله. رب رجل لقيته اي ذلك قليل. اذا الشيخ رحمه الله يرى ان رب تفيد التقليل فقط. بعكس مين؟ ابن مالك يرى انها لتفيد التقليل قليلا والتكثير كثيرا. وضدها كم؟ تقول كم عبد ملكت اي ذلك كثير. هذه يسموها كم الخبريه. كم الخبريه تفيد الافتخار والتكثير يعني. بعكس كم الاستفهاميه. كم كتابا قرات؟ كم عبدا ملكت؟ دي اسمها كم يا شيخنا؟ الاستفهاميه. ايوه. دي تحتاج الى ايه؟ الى جواب. يعني بقول كم كتابا قرأت؟ أقول 20 مثلا. واضح يا شيخنا؟ لكن دي اسمها كم الإيه؟ كم الخبرية. أيوة. تفيد الكفر. تفيد يا شيخنا؟ كم عبد ملكته؟ يعني أنا ملكت عبيد كثير. طبعا بيفتخر. صح ولا لا؟ صحيح. أيوة. إذا تمييز كم الخبرية بيبقى مجرور يا مولانا. تمييز كم الاستفهامية بيبقى منصوب. كم كتابا قرأت؟ واضح؟ كمل. ومعنى الباء الإلصاق. معنى الباء إيه؟ الإلصاق. تقول أمسكت الحبل بيدي أي ألصقتها به، وتكون الباء بيدي أو بيدي. بيدي. وتكون يعني خذ بال حضرتك أمسكت بالقلم يعني التصق القلم بيدي يعني. والإلصاق ده يا شيخنا قد يكون حقيقيا وقد يكون مجازيا. فهمت يا شيخنا؟ اللي احنا بنتكلم إيه؟ لما أقول مررت بزيد ده مجاز، طبعا مش معقول أنا أمر به يعني التصق به. النبي بمكان يقرب من زيد. فده مجاز. لكن لما اقول امسكته بالقلم ده الصاق حقيقي. يبقى الصاق قد يكون حقيقيا وقد يكون مجازيا. مجازي. واضح؟ تفضل. ها. وتكون الباء زائدة كقولك ليس زي ليس زيد بقائم. دايما يا شيخنا الباء دي تزاد في خبر ما وليس بكثرة. ولذلك يقول ابن مالك يعني وبعد ما وليس جر البل خبر. يعني بعد ما الحجازية تدخل الباء في الخبر بكثرة. فهم يا شيخنا؟ وبعد ليس، لست عليهم بمسيطر. ليس زاد بقائم. أليس الله بكاف ولا أليس الله بكاف عبدا؟ فتزاد الباء في خبر ما وليس بكثرة. وعشان تفيد يا اولاد التوكيد يا مولانا، فاهم؟ الى ان فاهم ولا مش فاهم؟ فهمت. فلما اقول ليس زيد قائما اصلها ايه؟ ها؟ ليس زيد قائما. ولذلك لو عطفت هتقول ليس زيد بقائم ولا قاعد ولا قاعدا. يجوز ان تراعي اللفظ وان تراعي المحل المحل. فهمت يا شيخ؟ ومعنى اللام الملك والاستحقاق. تقول المال لزيد أي هو مالكه ومستحقه. واضح لي القرآن يا شيخنا لله ملك السماوات. يعني ملك لله الله. والله مستحق هذا. واضح؟ تفضل يا مولانا. ومعنى الكاف التشبيه. تقول زيد كعمر. طبعا التشبيه يعني ايه موجود معروف يا شيخنا. أيوه يشبهه. هند كالبدري. هند كالقمري. قد تكون الكاف زائدة. ليس كمثله شيء. أصل ليس إيش؟ أصلها يا شيخنا؟ أصلها يا مولانا ليس مثله شيء. فالكاف هنا الزائدة تفيد إيه يا شيخنا؟ تفيد التوكيد. التوكيد. يلا يا مولانا. ها. أي ليس مثله شيء. وقال رؤبة. رؤبة. لواحق الأخراب فيها إيه؟ معرفش أقرأ. قول يا شيخنا. لواحق الأقراب فيها كالمقق. كالمقق. أيوة. هو بيقول كده يا شيخ. الطول. أي هو يصف فيها, حميرا. واللواحق يعني إيه؟ الضوامر. يعني الحمير إيه؟ بطونها ضامرة يعني ما فيش أكل فيها يعني. تواخد بالك يا شيخ. طيب وبعدين قال لواحق الأقراب ده جمع قرب بمعنى الخاصرة. الخاصر يا شيخنا ما تعرف الخاصر اللي في البطن ده. واخد بالك؟ والمقق يعني الطول. الطول يا شيخ يعني هي الحمير دي فيها طول بس هي رفيعة أيوة خلاص كده يعني. فقال إيه يا شيخنا لواحق الأقرب فيها كالمقق أيوة قال إيه المقق يبقى هل الكاف تفيد إيه يا شيخنا التشبيه. التشبيه نكتفي بهذا القدر إن شاء الله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كنا مع شرح كتاب اللمع في العربية الإمام ابن جني شرحه لنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن عثمان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف وإلى لقاء آخر إن شاء الله.